بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. نقل الشيخ الحجاوي رحمه الله، قال الشيخ الحجاوي رحمه الله في كتابه زاد المستقنع في باب مقادير ديات النفس: وإن جنى رقيق خطأ أو عمدا لا قود فيه أو فيه قود واختير فيه المال أو أتلف مالا بغير إذن سيده تعلق ذلك برقبته، فيخير سيده بين أن يفديه بأرش جنايته أو يسلمه إلى ولي الجناية. يسلمه عندي شيخ يسلمه. طيب أحسن الله إليك. أو يسلمه إلى ولي الجناية فيملكه أو يبيعه ويدفع ثمنه. نعم. قال رحمه الله: باب ديات الأعضاء ومنافعها. من أتلف ما في الإنسان منه شيء واحد كالأنف واللسان والذكر ففيه دية النفس، وما فيه منه شيئان كالعينين والأذنين والشفتين واللحيين وثديي المرأة وثندؤتي الرجل واليدين والرجلين والأليتين والأنثيين وإسكتي المرأة ففيهما الدية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: وإن جنى رقيق خطأ أو عمدا لا قود فيه أو فيه قود واختير فيه المال إلى آخره. اعلم أن الرقيق إذا جنى فإما أن تكون جنايته بإذن من سيده أو بغير إذن من سيده، فإن كانت الجناية بإذن من السيد فإن ضمانها على السيد، وإن كانت الجناية بغير إذن السيد تعلق ذلك برقبته. هذه قاعدة عامة في جميع إتلافات العبد. ما أتلفه العبد إن كان بإذن من السيد، بأن قال مثلا اذهب أتلف المال الفلاني، فإن ضمانه يكون على السيد. وأما إذا كان الإتلاف بغير إذن السيد، بأن جنى العبد من تلقاء نفسه، فإن الجناية أو الضمان يتعلق برقبته. ومعنى التعلق بالرقبة أن يخير سيده بين أمور ثلاثة: بين أن يفديه، وبين أن يسلمه لولي الجناية، وبين أن يبيعه فيوفي من ثمنه ضمان الجناية كما سيأتي. يقول: وإن جنى رقيق خطأ، يعني الخطأ فيه ضمان وهو الدية، أو عمدا لا قود فيه كالجائفة والمأمومة، لأنه سيأتينا إن شاء الله تعالى، بل سبق لنا أن الجائفة والمأمومة ليس فيها قود، لأنه من شرط القود أن يكون الجرح أو أن تكون الجناية تنتهي إلى حد. يقول: أو فيه قود، يعني الجناية فيها قود واختير المال. إذن جناية العبد إما أن تكون خطأ أو عمدا لا قود فيه، أو عمدا فيه القود لكن اختار ولي الجناية المال. يقول: أو أتلف مالا عام بغير إذن السيد. وقول بغير إذن السيد فهم منه أنه لو كان الإتلاف بإذن من السيد فإن الضمان يتعلق به. يقول: تعلق، يعني ما وجب من الضمان، تعلق ذلك برقبته، لأنه هو الذي تسبب في الجناية. طيب ماذا يترتب على ذلك؟ قال: فيخير سيده. هذا التخيير هل هو تخيير تشهن أو تخيير مصلحة؟ الجواب: الإنسان المتصرف في مثل هذا، أو بالأصح التخيير إن كان راجعا إلى الإنسان نفسه فهو تخيير تشهن، وإن كان الإنسان متصرفا لغيره فالتخيير تخيير مصلحة. إذن القاعدة العامة فيما يخير فيه الإنسان أنه إن كان متصرفا لنفسه فالتخيير تخيير تشهن، له أن يختار ما شاء، وأما إذا كان متصرفا لغيره فإن التخير هنا تخير مصلحة. ومن المعلوم أنه إذا كان تشهن، إذا كان الإنسان عاقلا مدركا، سوف يختار ما فيه المصلحة. قال: فيخير سيده بين أن يفديه بأرش جنايته، أن يفديه بأرش الجناية، وذلك فيما إذا كانت قيمته قدر الجناية أو أقل. طيب، وإن كان أكثر فإنه لا يلزمه سوى قيمته، أو يسلمه إلى ولي الجناية فيملكه، أو يبيعه ويدفع ثمنه. سيختار السيد ما فيه المصلحة. فلو فرض أن هذا العبد قيمته قليلة والجناية ضمانها كثير، فماذا سيختار؟ سيختار أن يسلمه إياه. وكذلك أيضا لو قدر أن العبد قيمته ارتفعت، قيمة العبيد والجناية أقل، فسيبيعه ويستوفي من ثمنه ضمان الجناية. ولو قدر أن العبد لا يساوي شيئا، سبق هذا. طيب، ولو كان هذا العبد، لو كان قيمة هذا العبد مساوية للجناية ولكنه كان غال عند سيده، فسيختار الفداء. فالخلاصة الآن أن جناية العبد إن كانت بإذن من السيد فضمانها يتعلق بالسيد، وإن كانت الجناية بغير إذن منه تعلق ذلك برقبته، فيخير بين هذه الأمور الثلاثة. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب، لا ما يجوز، هذا قصاص، هذا عمد، يختص من العبد، لا، لأنه اجتمع متسبب ومباشر. يقول: باب دية الأعضاء ومنافعها، يعني منافعها يعني الأعضاء. قال رحمه الله: من أتلف ما في الإنسان منه شيء واحد كالأنف واللسان والذكر ففيه دية النفس، يعني تلك النفس. هي هذه القاعدة. إذن من أتلف ما في الإنسان منه شيء واحد ففيه دية تلك النفس، يعني فيه الدية كاملة. فلو أتلف من حر أنفا ففيه دية الحر، ولو أتلف من عبد أنفا ففيه قيمة العبد، لأن دية العبد قيمته. طيب، من أتلف ما في الإنسان منه شيئان، يقول: وما فيه منه شيئان كالعينين، وظاهر كلامه ولو كان فيهما حول أو عمش. كذلك أيضا الأذنان، وأقول هذا، قال: والأذنين ولو كان من أصم، والشفتين واللحيين وهما العظمان اللذان فيهما الأسنان، وكثديي وثديي المرأة، وثندؤتي الرجل، ثندؤتي الرجل يقولون بمنزلة الثديين للمرأة، وكاليدين والرجلين والإليتين والأنثيين وإسكتي المرأة، ففيهما الدية وفي أحدهما نصف الدية. إذن من أتلف ما في الإنسان منه شيئان ففيهما الدية. قطع يديه، أتلف عينيه، أتلف أذنيه، فالدية كاملة. طيب، ما في الإنسان منه وإن أتلف واحدا فنصف الدية. يقول: وفي المنخرين ثلث الدية. نصف قيمته، دية العبد قيمته. فلو أتلف أنفه ما في شيء واحد ففيه قيمته كاملة. نعم، أي قومي. نعم، قال: نعم. طيب، ما في الإنسان منه ثلاثة أشياء، فيه الدية وفي أحدها ثلث الدية. قالوا: كالمنخرين، لاشتمالهما على إيش؟ منخرين وما وحاجز بينهما، وحاجز بينهما، لأن مارن الأنف وهو ما لنا منه يجتمع على ثلاثة أشياء، يجتمع على منخرين وحاجز، ففي أحدهما ثلث الدية وفيهما الدية. طيب، هذا ما في الإنسان منه ثلاثة. ما في الإنسان منه أربعة، نقول فيها الدية وفي أحدها ربع الدية، ولهذا قال وفي الأجفان، وهذا لا يتصور إلا في الشعور، في الأجفان والشعور. قال في الأجفان، ما هي الأجفان؟ هي طبقة العين العليا والسفلى. في الأجفان الأربعة الدية، وفي الجفن ربعها، هذا ما في الإنسان من أربعة. طيب ما في الإنسان منه خمسة؟ نقول فيها الدية، فيها الدية، وفي أحدها خمس الدية. فيها الدية، ما في الإنسان منه خمسة، فيها الدية وفي أحدها خمس الدية. مثل ماذا؟ لا كم أصابعك؟ صابع يد. لا هذا لا يتصور إلا في المذاقات، أي المذاق. لا مو ليس حواس، الحواس كل حاسة فيها دية، لا يتصور إلا في المذاقات. الإنسان فيه خمس مذاقات: حلاوة، مرارة، عذوبة، ملوحة، حموضة. كذا حلاوة مثل ماذا؟ مثل الحلوى السكر. مرارة القهوة. حموضة الليمون. عذوبة الماء العذب. ايش بقي؟ ملوحة. ملوحة الماء، الماء البحر. أليس كذلك؟ أن تشرب شيء تقول هذا حلو، مر، حامض، عذب. إذن لا يتصور هذا إلا في المذاقات. فلو جنى عليه وأذهب ذوقه عموما ففيه الدية. ها؟ أي طيب فيه الدية وفي أحدها خمس الدية، يعني من ضربه على رأسه صار لا يتذوق المرارة أو العذوبة أو الملوحة ففيها خمس الدية. يقول المؤلف رحمه الله وفي أصابع اليدين الدية. أصابع اليدين كم؟ عشر. كل أصبع فيه عشر الدية، عشر من الإبل. يقول أصابع اليدين الدية كأصابع الرجلين، مثل أصابع الرجلين، أصابع اليدين والرجلين. إذن المجموع لو قطع أصابع يديه دية كاملة، وقطع أصابع رجليه دية كاملة. ولذلك ذكر بعضهم قال يتصور أن الإنسان يستحق أكثر من 30 دية وهو حي يرزق. قطع قطع أذهب سمعه بصره، يعني أتلف عينيه، أذهب السمع أولا ثم أتلف العينين ثم أتلف السمع البصر والذوق والشم إلى آخره. طيب يقول وفي كل أصبع، نعم وفي كل أصبع عشر الدية. كل أصبع عشر الدية، يعني من أصابع اليدين والرجلين حتى الخنصر من الرجل فيه عشر الدية. يقول وفي كل أنملة، أنملة ثلث عشر الدية. كل أنملة، أنملة ثلث عشر الدية، لأن كل أصبع فيه في عشر الدية. إذن كل أنملة من أصابع اليدين والرجلين فيها ثلث عشر الدية، يعني في كل أصبع ثلاث مفاصل. كذا ولا لا؟ هذا مفصل، هذا الثاني، هذا الثالث، إلا الإبهام ففيه مفصل. هذا كم مفصل؟ لا مو باثنين، لا الأصبع. الآن الإبهام هذا مفصل، هذا الثاني، هذا الثالث. أي إذن الأنملة فيها ثلث عشر الدية. الإبهام سيأتينا من قال والإبهام مفصلان وفي كل مفصل منها نصف عشر الدية. شوف كدية السن، السن الواحد كم فيه؟ نصف عشر دية، خمسون من الإبل، خمسون من الإبل. إذن نرجع ونقول القاعدة في هذا أن ما في الإنسان منه شيء واحد ففيه الدية، وما فيه شيئان فيهما الدية وفي أحدهما نصفها. ما في الإنسان منه ثلاثة فيها الدية وفي أحدها ثلثها. ما في الإنسان منه أربعة ربع الدية فيها الدية وفي أحدها ربع الدية. مثل ماذا؟ مثل الأجفان وأهدى بالعينين الشعور أهدى بالعينين. طيب ما في الإنسان منه خمسة؟ نقول فيها الدية وفي أحدها خمس الدية. طيب ستة ما فيه؟ سبعة ما فيه؟ ثمانية؟ تسعة؟ عشرة؟ شلون؟ لا لا ما ضلوع أضلع الإنسان يقول سبعة عشر لا ضلع لا. ما في الإنسان منه عشرة نقول فيها الدية وفي أحدها عشر الدية وهي الأصابع. الأصابع ها بقي شيء 11 12 ها ما في ها خمس من الإبل. ولهذا يقول المؤلف يقول والإبهام مفصلان كل مفصل نصف نصف نصف عشر عشر الدية. العشر كم عشر الدية؟ عشر نصفها خمس كدية السن. بدل ما يقول وفي السن خمس اختصر. ها ما بعد جينا البكارة كيف حين ما بعد أتينا ما فيها البكارة ما زوال فيها المهر كاملا يجب فيها المهر. لا ما فيها دية هي ما أتلف البضع إتلاف البضع فيه المهر. طيب ما في الإنسان منه وما ما في الإنسان منه شيئان مثل ماذا؟ الشفتين. طيب أنا خلصت المتن معي حد معه متن انتهى الفصل إيه. طيب بقينا بالحواس. نعم يقول في المقرين ثلث الدية وفي الحاجز بينهما ثلث وفي الأجفان الأربع الدية وفي كل شيء ربعها. طيب يقول فصل وفي كل حاسة دية كاملة. الحواس خمس ما هي؟ السمع والبصر والشم والذوق واللمس. هذه خمس حواس في كل حاسة دية كاملة. فلو جنى عليه وأذهب بصره ففيه الدية كاملة ولو مع بقاء العينين. ولو أتلف العينين فيدخل البصر تبعا. لماذا؟ لأن نقول لأن وجود العينين جمال. وكذلك أيضا لو أتلف سمعه منفعة السمع ففيه الدية كاملة. ولو أتلف أذنه ولو من أصم ففيها الدية لأن الأذن كمال وجمال. إذن الحواس السمع البصر الشم الذوق. طيب والعقل دية كاملة. نعم قال وهي السمع والبصر والشم والذوق كل فيها دية كاملة. فسرها المؤلف رحمه الله قال السمع البصر الشم الذوق بقي إيش؟ اللمس أيضا لو صلى يحس بأشل. وشو في أحدها؟ لا كل حاسة السمع فيه دية كاملة البصر فيه دية كاملة. طيب لو أتلف البصر من عين واحدة نصف الدية. طيب لو ضعف بصره لو أنه جنى على إحدى عينيه وأضعف البصر نعم يكون أرش مثل حكومة. وكيف نعرف القدر؟ قالوا تعصب عينه المعيبة المتلفة التالفة وينظر مدى بصره بالسليمة. فإذا كان مدى بصره بالسليمة 100 متر فرضا ثم تعصب السليمة وينظر بهذه المجني عليها إذا كان بالمجني عليها ينظر 50 متر فقد أذهب نصف منفعة العين عليه. هذه بالطرق القديمة. الآن يتمكنون بواسطة يعني ها أي أي لا لأنه قد يكون ما أشوف أي فيمكن يعني يضعون يطمس عينه وينظر يحرك إذا شاف إذا كانت وشوفي لا مو على كل حال في ناس هذا نرجع طبيب عيون نشوف هذا رد أنا ما أدري والله أنا لست طبيبا. طيب المهم أنه لو طيب لو ادعى ذهاب السمع يعني ادعى جنى عليه ادعى ذهاب السمع قالوا يغتفل أي أو ينادى من بعيد فلان إن التفت فهذا دليل على السمع. طيب الشم كيف يختبر أيضا كيف نختبره؟ نعم جيب رائحة شيء كريه لو رائحة كريهة إن شم الرائحة الكريهة فهذا دليل على أنه ليس كذلك. الذي لا يشم وش سمى؟ أخشم الأخشم الذي ما يشم يشم يسمى الأخشم. ولذلك يقال إن رجلا كان لا يشم فكانت امرأته تعطيه يعني أرادت أن تختبره يعني قيل له إنه لا يشم فأرادت أن تختبره فأحضرت له طيبا قارورة من الطيب ورد والثانية فيها غاز. لما شم الورد قال يعني لما شم الغاز وصل إلى دماغه قال هذا طيب هذا طيب هذا الأصلي. طيب والذوق أيضا يمتحن. يقول وكذا في الكلام يعني لو أنه أذهب منفعة الكلام جنى عليه وصار لا يتكلم ففيه إيش الدية كاملة. لكن لو أذهب بعض الحروف فتقسم الدية على 28 يعني الحروف العربية كم الحروف العربية 28 حرفا فلو جنى عليه صار لا ينطق مثلا الراء أو لا ينطق إيش مثل ها السين أو نحوها فنقول له بقسطه من هذا الحرف اقسم 100 على 28 تخرج دية كل حرف من الحروف. طيب العقل جنى عليه وأذهب عقله فيه الدية كاملة. طيب لو جنى عليه وأذهب بعض عقله يعني صار مثلا ليس بذاك في العقل فأيضا يقوم. يقول ومنفعة المشي لو جنى عليه وأذهب منفعة المشي صار أشل زميل ما يتحرك فيه الدية كاملة فيه الدية كاملة. طيب الأكل منفعة الأكل أيضا فيه الدية كاملة وهذا شامل بالامتناع عن الأكل يعني بأن جنى عليه وصار لا يأكل أو يأكل ولا ينتفع بالأكل أو يأكل ولا يتلذذ بالأكل كل هذا فيه دية كاملة. إذن وكذا الأكل نقول الأكل الجناية عليه تكون إما بامتناعه من الأكل لا يأكل وإما بماذا بعدم انتفاعه بالأكل يأكل لكن لا ينتفع وإما بعدم تلذذه بالأكل يأكل كأنما يأكل طينا أو ترابا. طيب النكاح يعني لو جنى عليه وأذهب نكاحه وهذا أيضا له صور متعددة منها أولا أن يذهب ماءه بحيث لا ينزل منيا أو يذهب إحباله، يذهب إحباله بحيث أنه يكون عقيما، أو يذهب انتشار ذكره. كل هذه الصور تدخل في ماذا؟ النكاح. إذا منفعة النكاح تكون إما بعدم بإذهاب شهوته، هذا واحد، أو إذهاب مائه، الاثنان، أو إذهاب إحباله، إحباله بحيث تذهب يكون عقيما. قال وعدم استمساك البول أو الغائط. نعم، لو جنى عليه صلى يستمسك معه البول أو الغائط بحيث يكون حدثه دائما، يكون حدثه دائم. هذا فيه ماش في إيش؟ ماذا فيه؟ دية كاملة في البول، دية، وفي الغائط دية. ولو قدر أنه يمسك أحيانا دون أحيان ففيه بقسطه. نعم، يقول وفي كل واحد من الشعور الدية، الدية كل شعر الدية. قال وهي الرأس، لو جنى عليه وأتلف شعر رأسه أذهبه ففيه دية كاملة. طيب لو قال أنت كل شهر تحلق رأسك بالموسى، الحمد لله ريحتك من الخسائر، خسائر كيف؟ نقول لا، حتى هذا مهما كان وجود هذا منفعة. واللحية لو جنى عليه على شعر لحيته أذهبها ففيه دية كاملة. في الحاجبين، في الحاجبين الدية كاملة، وفي أحدهما نصف الدية. أهداب العينين فيهما الدية وفي أحدها ربع الدية. يقول فإن عاد فنبت، يعني الشعر سقط موجبه. واعلم أن كل ما سبق فيما إذا جنى عليه ولم يعد، أما إذا جنى عليه وأتلف منفعة ثم عاد فإنه يسقط الموجب موجبها. لكن هنا يجب أن يضمن ما حصل من تلف مالي، يعني أن يعوضه. فلو فرض مثلا أنه جنى عليه وأتلف منفعة مشيه أو منفعة عمله بيده ثم عادت، نقول تسقط الدية، لكن يضمن ما يترتب على هذه المنفعة. يعني لو قدر أنه يعمل مدة شهر يضمن هذه المنفعة. يقول وفي فإن عاد فنبت سقط موجبه. إذن الآن الحواس عندنا الأعضاء في كل واحد منها الدية، وكذلك أيضا بالنسبة للمنافع. يقول وفي عين الأعور الدية كاملة، لأن هذه الواحدة بمنزلة العينين، بمنزلة العينين. فلو جنى على أعور، من هو الأعور؟ الأعور الذي لا يبصر إلا بعين واحدة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إن ربكم إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور في الدجال. طيب ما الفرق بين الأعور والأحول؟ الأعور الذي لا يبصر إلا بعين واحدة، وأما الأحول فالحول وما يلان سواد العين إلى إحدى الجهات، أن يميل سواد العين إلى إحدى الجهات إما أعلى وإما دون ذلك. وقد يعني يختلف قوة وضعفا، يختلف قوة وضعفا. حتى بعض الناس ربما يكون سليم العينين، ولكن إذا نظر إلى أعلى تجد أن سواد العين يختلف، وبعضه يقرب من الحور. فالحور هو ما يلان سواد العين عندما يلتفت بصره يمنة ويسرى. لا فرق، الحول من الأصل، أما اللي في حور فالحور عينه سليمة، لكن إذا التفت نظر كذا تجد أنها تختلف. ها؟ لا لا، يعتبرون هذا من حور العين. فهمتم هذا ولا ما فهمتم؟ تعرفون الحور كيف؟ أي سواد ممكن عينه تكون سليمة، لكن أحيانا عند الالتفات تجد أن السواد يبتعد. بعضهم يعده جمالا، هذا إنه جمال. طيب، في عين الأعور الدية كاملة إذا جنى عليه، لماذا؟ لأن هذه العين بمثابة عينين. ثم قال المؤلف رحمه الله: وإن قلع الأعور عين الصحيح المماثلة لعينه الصحيحة عمدا فعليه دية كاملة ولا قصاص. هذا رجل أعور ليس له إلا عين واحدة، فجنى على شخص سليم العينين. هذا الرجل الأعور يبصر باليمنى، فجنى على شخص سليم العينين وأتلف عينه اليمنى، فماذا يترتب؟ يقول: فعليه دية كاملة، دية كاملة ولا قصاص. أما كونه لا قصاص فلأن الجاني إنما أتلف بعض منفعة البصر بالنسبة للمجني عليه، ولم يتلف كاملة. ولو قلنا بالقصاص لأتلفنا منفعة البصر بالنسبة للجاني. وأما وجوب الدية كاملة فلأن هذه الدية صارت بدلا عن القصاص، يعني بدلا عن عينه، فعينه إيش؟ ديتها كاملة. ولهذا المؤلف قال: وفي عين الأعور دية كاملة. إذا جنى الأعور على صحيح العينين وأتلف عينه فلا قصاص وتجب الدية كاملة. نصف الدية في إتلاف عين الجاني المجني عنه، والنصف الثاني في سقوط القصاص عن عين الجاني. وهذا الذي ذهب إليه المؤلف رحمه الله هو المشهور من المذهب، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يقتص منه. وكونه إذا اقتصصنا منه نذهب منفعة بصره، نقول هو الذي تسبب بذلك، وهذا مذهب أهل الظاهر. فيقولون إن الأعور إذا قلع عين الصحيح المماثلة لعينه عمدا فإنه يقتص منه لعموم قول الله عز وجل: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين. فيقولوا يأخذون بالعموم، لكن المذهب له وجهة كما تقدم. قال: وفي قطع يد الأقطع نصف الدية كغيره. من الأقطع؟ الذي ليس له إلا يد واحدة نصف الدية، يعني أنه لا يقاس على الأعور ويقال إن في قطعها دية كاملة. وذلك للفرق بين منفعة البصر ومنفعة اليد، منفعة البصر ومنفعة اليد. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب بقي خمس دقائق نخليه الدرس القادم، كنت اختم على الأعضاء. نعم، كيف سيأتينا في الأحشاء. شوف، في كلام المؤلف: وفي كل من وفي الجائفة ثلث الدية وهي تصل إلى باطن الجوف. أي هذه نفسها. كيف؟ السؤال يقول: جنى عليه وأنبس، جنى عليه ونبت الشعر. هذا ما شاء الله يد مباركة، يذهب عند اللي عنده أمراض الجلدية، وكل من جاء ضربه حتى لا، هذه ما فيها شيء، هذه بالعكس هذا زاده جمالا. يعني لو قدر أنه كان أصم فجنى عليه فعاد سمعه، أو جنى عليه وعاد بصره، يقول هذا المفترض أن المجني عليه يدفع يعطي الجاني هدية. عشان عندنا الدرس اليوم لا ما جابوا ال ما جابوا النسخ أنا كنت نعم طيب إذا كان صغير من يأخذ الدية؟ الولي. إحنا نقول لازم المستحق. يشمل المجني عليه. يشمل يعني. لا لا لا. يقول إحنا لازم فأيهما أحضر من تلزمه الدية لازم المستحق. لا لا لا لي احنا قلنا وش لازم المستحق ما مات افرض انه عفى الى الدية اي في دية النفس أي. لا هذه محمولة على ما اذا كان صغير اذا كان صغير او كان مثل مجنون المستحق ليشمل ايضا العبد وغيره قصدك جنى عليه يعني هو مجنون لا ما ما ما, ما, ما يجعل ولي أصلا وهو تارة يجن وتارة ها يكون الذي يتولى من يتولى أمر الولي اللي المجنون هذا اللي يجن أحيانا ويسقط أحيانا أي المشكلة مدام ليس معه عقل احنا وقفنا على حديث أم سلمة استغفر الله لا هذا إذا لا كل من كان أقرب هذه في ذوي الأرحام والقاعدة في ذوي الأرحام أنهم ينزلون منزلة من أدلوا به يعني مثل خال مباشر وخال أب أيه. يرث بل لو قدر أنه ليس له إلا من قبيلته يعني مات رجل ولا نعرف أحد إلا واحد بعيد من القبيلة يورث.